لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اين اثر للدجال؟ قال ابو العالية: نعم، ان في خلق السماوات والارض آية اعظم من خلق الدجال عندما عظمه اليهود، واكتفى بذكر البعض عن الكل. فالمقصود هنا الدجال من اطلاق البعض على الكل. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الله، يعني اليهود قالوا هذا الدجال في عشرة، يعني اكبر فعلا من خوارق كبيره. فأشار القرآن إلى أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله الذي منهم الدجال الذي أنتم يعنينا. قال المقاتل: عظمت اليهود الدجال وقالوا إن صاحبنا، إشار إلى الدجال، يبعث في آخر أو يخرج في آخر الزمان وله سلطان في البر والبحر. في البر والبحر، نعم. فقال الله تبارك وتعالى: إلا الذين يجاهدون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبرا ما هم ببالغين. فاستعذ بالله، إن تستعذ بالله أن يكتب في الدجال، فاستعذ بالله. وقد أمرنا النبي أن يستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم، اليهود لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما هو بصاحبنا؟ له الصاحب. طيب مين صاحبكم؟ قالوا: صاحبنا المسيح بن داود، إشارة إلى الدجال، هو الذي يخرج في آخر الزمان فيملك البر والبحر ويكون سلطانه قد عم الأرض، وعندئذ يعيد إلينا ملكنا. هذا الكبر الذي يريده إيه؟ يقول ابن قتيبة: إن تسود بهم إلا كبر، أي تكبر، يدفعهم إلى عدم تسليم للأحكام الإلهية والشريعة المحمدية. نزلت اليهود قالوا: إن صاحبنا المسيح ابن داود يخرج آخر الزمان ليقيم مملكتنا في البر والبحر كلها. فقال تعالى: ما هم ببالغين، لن يصلوا إلى عدم. وهذا نفي لبلوغ ما يتمنونه بفضل الله عز وجل. ثم قال: فاستعذ بالله من فتنته ومن كل من يحيل لك. لان اليهود قالوا: لست بصاحبنا المذكور في التوراه، بل صاحبنا المسيح، اي الدجال، يخرج في اخر الزمان ويبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الانهار، والله جعله ايه ويعيد الينا الملك. لا، فتم الله عز وجل تمنيهم لاقامه ملك اليهود في كل انحاء الارض وفيها. ثم قيل انهم ايش؟ لن يحقدوا عنه، لن يحقدوا عنه. والخلاصه ان القران ذكر الدجال على سبيل الاجمال وترك للسنه النبويه التفسير، وهذا قول جيد تستلف اليه. ولذلك تلاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر اصحابه بان يستعيذوا من اربع، ومنها ايش؟ الدجال. واين مكان ذلك؟ قبل التسليم، بعد ما نقول انك حميد مجيد، قل اللهم اعوذ بك من اربع، فتنه المهد والمات، كذا الحديث تعرفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث ابي هريره: اذا فرغ، قال: اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم، وهي استعاذة من الدجال ومن فتنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم الحجاج: بلغني أن طاووسا اليماني، وكان من كبار التابعين، يقول قصة عن طاووس اليماني، نعم، طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن من كبار التابعين، أدرك 50 صحابيا فأخذ عنه يعني كبير، وحج 40 حجة. لا، وكان مستجاب الدعوة إذا رفع يديه إلى فرج. هذا طالب كان يقول عنه ابن علينا، كان تعب في الرجل لما يحدث، قال كان متجنبو السلطان اللي ما يدور حكام ثلاثة أبدا ما يدور، أبو ذر في زمانه ما يقرب عن الحكام أبدا، وطاووس في زمانه والثوري في زمانه ما كان يدخل على السلاطين أبدا، ما كان يدخل. وفي تسجيل ست الهجرة كان طاووس إذا صلى أحد أبنائه انتظر حتى صلى ثم يقول له يا بني أدعوك في صلاتك بالدعوات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ومن الدجال، فإذا قال لا أمره أن يعيد صلاته، أمره أن يعيد صلاته، إشارة إلى إيه؟ إلى أن يكبره بهذه الفتن حتى يسلم منها، أمره أن يعيد صلاته. يقول ثم يقول طاووس إني سمعت 3 أو 4 من أصحابك يحدثون بهذا، يعيد صلاته إذا ما تعود من إيش؟ من الدجال ومن فتنة المحيا لا أعلم. هناك علامات على قرب خروجه في الواقع عجيبة، يعني لما تقرأ حديث الرسول أرتكب أمثالها، لأن الذي يروي الحديث لا يعرف أين هذه الأمثلة. لا، علامات على قرب الخروج وهي مؤشر، لذلك ما ذكره السفاريني عليه رحمة الله، قال مما ينبغي أن يعلم بل على كل عالم أن يبث ذكر الدجال في الرجال وفي النساء وفي الصغار وفي الولدان يدرسه. وقد ورد أن من علامات كرد خروجه أن لا يذكر على المنابر وأن لا يذكر في الدروس، من علامات كرد خروجه، لكن العلماء العارفون يحدثون بهذا. قال نسيان ذكره على المنابر، فقد روى الهيثمي في مجمع الزوائد والحديث صحيح من حديث الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره بسوء وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. يبدو أن تصل بخطب الجمعة، هذا من علامات من مؤشرات قرب الخروج. ومن المؤشرات على قرب خروجه جفاف طبريه. نعم، وجفاف عين يقال لها عين الزغر، وفي مثل لعر، لكن الاول هو الاصح. نعم، وتوقف نخل بيتان عن اعطاء الثمر بجد ما كن تحميل. نعم، وهذه العلامات ذكرها حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رواه جابر وعائشة وغيرها. الحديث أن تميم الداري كان نصرانيا وكان يركب مع قوم كثر من لخم وجزام سفينة كبيرة فيها أقرب يعني قوارب صغيرة مشان النجاة، فبقوا في بحر تائهين أكثر من 30 يوم أخذتهم الأمواج، وصلوا إلى جزيرة رأوا فيها رجل مقيد، فمن جملة ما سألهم أنا أسألكم عن 3، أخبروني عن نخل بيتان. فقال عن أي نخل؟ شو خبر بس نخل بيتان؟ قال أسألكم عن نخل بيتان هل هو مثل الآن؟ ثم له نعم، قال أما إنه ينشك أن لا يثنى. أي أول علامة من علامات خروج أن لا يثنى. وبيتان كما قال يعقوب في معجمه مدينة بالأردن بالغور الشامي يقال لها لسان الأرض، وهي بين حوران وفلسطين، وفيها عين يقال لها عين الفلوس. نعم، فيها ملوحة لكن تصف بكثرة النخل هذا المكان. قال يقول مررت على هذه العين ورأيت قد بقي فيها نخلتين حائلتين يعني فيها بحلو بسن المدينة هكذا. قل يقول رأيت هذه العين هي بلدة وجئة فيها أمراض حارة أهلها سموا الألوان جعد الشعور من شدة الحر عندهم. ثم قال الدجال: أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شأنها تسألني؟ قال: هل هل فيها ماء؟ قال: تفيد. قال: إن ماءها يوشك أن يجهر. قال: أخبروني عن عين زهر. قال: عن أي شأنها تسأل؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم، هي سفينة الماء، وأهلها يزرعون من مائها. قال: يخوض عين زهر، نعم، تغور في آخر الزمان، من علامات الخروج، وهي من علامات القيامة. قال: وحدثني الثقة أن عين زهر تقع في واد قريب من البحيرة المنتنة، بينها وبين بيت المقدس 3 أيام، مسيرة الإبل، مسيرة الإبل، يعني 30 أو أقل من كيلومتر في البحر، أي يعني مسيرة الإبل من وقع، نعم، بينها وبين بيت المقدس 3 أيام، وهي من ناحية الحجاز، ولهم هناك جروع. قال ابن عباس: لما هلك قوم لوط أخذ لوط أهله وبناته مكة إلى الشام، ماتت الكبرى في بناته يقال لها ريا، دفنت قرب عين سموها عين ريا في ذلك المكان. ثم ماتت البنت الصغرى عند عين يقال لها زغر، فسميت عين دفنت في هذا المكان عين زغر، وهذا في وادي الوخيم. لا، هذا الوادي يهيج في بعض السنين امراض فتصيب اولياء اكثر الناس في ذلك المكان من شده الحراره، فيفنى اكثر من فيه لغض مرض شديد. ومن عادة أهل هذه البلاد أنهم إذا أحبوا شيئا فعملوا فيه لغة التصغير، إذا أحبوا أمر بفضلوه، نعم، إذا الطبيب صوم يا طبيب، رجل يا رجل، من باب التلطف ومن باب التحنن ومن باب التقدير والتعظيم على سبيل التحبب وعلى سبيل التحنن والتعطف، نعم. قال الوزير الأكرم: بلغني أنه في بعض الأعوام هاج بأهل زغر مرض حتى أهلك أكثرهم، وكان هناك دار من أعيانهم فيها أكثر من 10 أمتار أو يزيدون، فبقيت البيت واحد، دخل الكل رجع على البيت، فتح الباب دخل جلس على الدكة، ما بقي غيره في البيت، فرفع عينه إلى السماء بعد أن دخل الكل وجلس، قال: يا ربيبي، أي تعظيم الرب، هو بيضرب هيك الإشارة، يعني لازم هنا لفتكم هذه المنطقة تستعمل التعظيم بالتصغير، قال: يا ربيبي وعزتك وجلالك، لئن استمررت على هذا، أي هذا فناء الأهل من المنطقة، لتثنين العالم في مدة يسيرة ولتقعدن على عرشك وحدك. فكلمة يا ربيبي على سبيل التحمل والتعطف لا على سبيل التخفيف. طبرية تعلمينها بلد مثل على البحيرة المعروفة باسم البحيرة الطبرية، وهي بطرف جبل، وجبل الطور مثل عليها، جبل الطور مثل عليها، بينها وبين دمشق 3 أيام على سبيل الإجل، وكذلك بينها وبين الدمشق 3 أيام بسبيل الإجل، وبينها وبين عكا يومان بمسيرة الإجل. يكثر فيها البراغيث قديما، الآن في ضدية براغيث ولا لا، ولم يكن المؤرخون، نعم، أهل طبرية شهرين يرقصون، قال من كثر البراغيث الذي تحركوا، شهرين يرقصون من كثرة البراغيث، وشهرين ينوخون من كثر البق، البعوض، إذا بتعطوا يد من ثم مشان بعد، هم على ثم، نعم، وشهرين يساقطون، يساقطون بإيديهم أدوات أو مدبات يدفعون الزنابير عن إيش؟ عن عن عن فواكههم وعن حلواهم، تأتي الزنابير إلى الأمر بشكل كثير، نعم. وشهرين عراء من شدة الحرب يزمرون، أي يمسون قصر السكة، كان كثيرا في الأزمنة السابقة عندهم. وشهرين يخوضون، أي في كثرة الوحي، يخوضون بالبلاد، لا. وسمي الطبرية نسبة إلى ملك ملوك الروم اسمه طبارة، أول من بناها فنسبت إيه؟ فنسبت إليه. إذا جفاف هذه العين، طبرية فتحها سواحيل كما تعلمون في 13 هجرية، نعم، ثم نقضوا العهد في خلافة عمر فأرسل لهم أبو عبيدة عمرو بن العاص ففتحها من جديد على شروط فرحبيب ابن حسن. هذا الحديث كما ذكرنا جزء من الحديث تميم الداري. تميم الداري هو أبو رقية بن بني لخم، كان من علماء أهل الكتاب ثم أسلم، وذكرت كيف أنه نزل بيت المقدس في سنة 46 للهجرة. نعم. وفي الحديث يقول لأصحابه، النبي يقول لأصحابه أمر بنا في أن يكون الصلاة الجامعة، فلما اجتمع نعم قال صعد المنبر وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، وقال مكانه لا أحد حرك المكان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما جعلتكم أو ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا أريد منكم شيء ولا أخاف، ولكن جمعتكم لأن سليم الداري كان قد حدثني حديثا قبل أن يسلم، ووجدت مصداقه بما حدثتكم به. نعم. فأحببت أن تسمعوا منه. ما يعرف. وذكر ما قاله سليم العلامات الثلاثة التي ذكرتها. نعم. قلت السفينة وكذا. العلامات التي ذكرها وجفاف طبرية وعين الزفر وجفافة وتوقف نخل الإنسان عن إعطاء الثراء. أما مكان الخروج فقال ابن حجر: أول ما يظهر من جهة المشرق ويتخفى في جزر البحر، ثم يكون خروجه من قبل خراسان، يظهر فجأة الهلال، ويكون ما بين خلة بين الشام والعراق، الفجر واضح. نعم، يكون أول ما يظهر. في حديث فاطمة بنت قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه في بحر الشام، ثم قال: ما هو؟ أخبر وحيا. لا، ألا هو في بحر اليمن؟ قال: ما هو؟ ثم قال: من المشرق، قبل المشرق. يعني استقر الوحي عند النبي فألهمه من قبل المشرق، وأوضع صلى الله عليه وسلم بيده إلى تلك الجهة. نعم. قال ابن كثير: أول ما يظهر في مدينة يقال لها أصبهان، وقد سميناها اليهودية، وقلت لكم إنها مركز من سبع بابل يخرج معه 70,000 من أهلها عليه الاتجان أو الطيارة. وفي جامع الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. خراسان ما هي فتنة؟ فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله عز وجل آدم إلى قيام الساعة أبدا، وذلك بسبب ما يخلق الله عز وجل على يديه من الأمور العجيبة. فتنة للناس حتى يعرف الله تعالى من يؤمن بالغيب وأخبرنا، فأمنوا بالغيب إذا أنتم. وقد ورد أن معه أنهار الماء، ومعه جبال قد، ومعه نار وجنة تتبعه خروج الأرض ويقطع المسافات بسرعة عظيمة. نعم. إلى أثر ذلك من الخوارج، وقد ورد عند الشيخين وأبو داود في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. أنا أعرف الشيء الذي معه من الدجال يفتئ. معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. فإما أدركهم واحد منكم إذا كان في شوف أحدكم أحد المسلمين فليأتي الذي أو فليأتي النهر الذي يراه نارا وليولد وليطقطق رأسه فليشرب. نعم، فإنه ما أدرك النار بس ضمن بعينيك طقطق رأسك واشرب فإنه ما أدرك. إلى آخر الحديث. ومن فتنته أن تخدمه شياطين الجن، تسخر له الجن لإضلال الله، وإبليس عرشه على الماء، والدجال كذلك يكون في جزر في البحر في الماء، يقدم العلماء لأنها تصبر طريقه وهكذا بعيدا. ففي حديث أبي أمامة من سنن ابن ماجه في الحديث الصحيح، وفي الحديث يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي، الأعرابي الذين في الجداد يقول غالبا يغلب عليهم الجهل لأنهم بعيدين عن مراكز العمران، أو لأنهم بعيدين عن مراكز العمران ما يعني ما لهم سنة العلماء يقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له الشيطانان بأبيه وأمه ويقولون ويقولان له: يا بني آمن به فإنه ربك. لكن من عنده علم أكد. وإن من فتنته أن يأمر السماء بالمطر فتنفر ويأمر الأرض بالإنبات فتنفر. نعم. لذلك صدق صاحب تفسير المنار يقول: لا تتعجب إذا كانت هذه الفتنة من تخطيط اليهود يريدون أن يؤلفوا حكومة عالمية يحكم العالم ويستعيرون بأرقى المعارف العلمية من الكهرباء ومن الإلكترونيات ومن الأجواء المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية فيستطيعون أن يتحكموا. ولذلك في بعض الأحاديث ورد أن الدجال يعني يركب دابة يقود المدينة ما بين أذنيها 30 ذراعا، يعني أحشي 20 متر ما بين أذني. هذا إشارة إلى الطائرة أو إلى مرافق الأطباق الفضائية، يعني خذ الطائرة عرضها بهذا الحجم 20-22-23 متر العرض طائرة. تمام. لكن العرب خذ الطائرة ما يفهم عليه. قال: الدابة التي يركبها ما بين أذنيها 30 ذراعا، وذراع 70 سنتيمتر، لقد 20 متر. إذا يعني يسبق. وإن من فتنته أمره بالسماء أن تمطر فينثر وللأرض أن تنبت فتنبت. ففي حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتنثر والأرض أن تنبت فتنبت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه. نعم. فيأمر السماء أن تنثر. نعم. فإن آمنوا به فروح سائحتهم أبنائهم وبواشيهم أثمن ما كان وأعظم ما كان وأمد خواطر ما كانت وأدر ضروع ما كان. وفي حديث النواس بن سمعان: ويمر بالخربة فيقول لها: خرب الأرض المهم عمرها إما قبيلة وإما محوذة من ذراع. نعم. فيقول: أخرجي كنوزك. يقول: نعم. أخرج. فذاك بعض كنوزها كيعاتي للنخل. تمشي وراه. كنوزها كيعاتي للنخل. تتبعها هذه الإعاتي، أي يعني مثل النخل. إذن أيها الأخوة الكرام، هذه فتنة كبيرة. وذكرت أن يعني فتنته تقوم كذلك على الأساس العلمي. لذلك ينبغي نحن أن نأخذ بالأسباب الكونية حتى نحصل ما تحصل أوروبا من العلوم. نلاحظ وضعنا، نلاحظ ضعف المسلم، ونلاحظ نقل أوروبا، ونلاحظ تحكم اليهود. لماذا؟ لأنهم أخذوا بسبب الكون بالعلوم ونحن قصرنا فيها. لذلك أوروبا أخذت حضارتها من مصادر أربعة. أخذت حضارتها من الإغريق، أخذتها من المثلية الإغريقية لتعظيم الجسد بشكل حسي وتعظيم القوة والجبروت والصراع بين الآلهة والبشر. إذا قامت على القوة فأوروبا تعظم القوة. الآن عندهم الحق بما بالقوة، معكم ما عندك حق. وأخذوا المصدر الثاني من الرومان، من نظرتهم إلى الكون والإنسان والحياة، تعذيب العقل وإملاء الشهوات، تعذيبها الحسية. يغرقون في الغرب الآن لما يعمل بجد كأكمل ما يكون. فإذا أراد أن هو يعبث، يعبث بجد كذلك. هنا في جد، هنا في جد. المسلم ليس يعني من البراطي الأتقياء الآن ولا من فجرة الأقوياء، ما عندك، لأنه لم يأخذ بأسباب الكون. لأنه وأخذ من المسلمين إيش أخذوا؟ أخذوا العلم التجريبي. فضعوا، لأن المسلم إنما يقوم في حضارته على الاختصار. الحضارة الإسلامية تقوم إنسان مختص زائد أرض زائد زمن، يعطي حضارة كاملة. غربا عندهم انسان جائد ارض الانسان مختص. الانسان المختص الذي يجمع بين صفتين، صفه الانسانيه في الخلق وصفه الاختصاص في ايش؟ في الكمال العلمي. ولذلك لما بتدير متحف اسطنبول بتشوف رساله بالجنكوغراف مسجله يقول فيها ملك فرنسا والغالي الغالي الاسباني الان انتبهوا، يقول رسالة كل جملة: ولقد أرسلنا نخبة من بناتنا على رأسهم أخت الأميرة للدولة الإسلامية مع أنه دولة متأخرة لتلقي العلم على يد المختصات عندكم، فنرجو من المشرفات على تربيتهن أن يحسن إليهن كما عهدنا ذلك فيكم. التي تستغرب التوقيع خادمكم جورج الثالث ملك فرنسا وإسبانيا. كان ملك فرنسا وإسبانيا يكتب إلى خلفاء المسلمين خادمكم. المسلمون الآن هم الذين يكتبون ليه؟ لتغطية السنن الكونية وبعدهم عن شرع الله تبارك وتعالى. فهل نحن ندرك في والإخوة الكرام هذه الناحية لنحمل أبناءنا وأولادنا جميعا على أن نأخذ من العلم بنصيب ومن الخلق بنصيب حتى نكون إنسانا مختصا الذي يرضاه المسلم ليكون على أكمل صورة وأوضح بيان؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم.